يعني كما يقال غذاء الكبار سم الصغار. لما تجيب ولد بيرضع وتدي له حته لحمه يموت. ليه؟ لانه معدته لا تهضم هذا. فيبقى انت لما تكون لسه صغير وتاخد كتب من الكتب الكبيره البحر بقى اللي الناس بتغرف منها ممكن تغرق. فهناخد بقى ايه بعض الكتب المختصره في مسائل الاعتقاد ونترقى شيئا فشيئا. بس لابد ان تعلم انك ان مردودك في النهايه الى كتب الكتب المصادر الاصليه اللي بيغرف منها العلماء الكبار زي شيخ الاسلام ابن تيميه وكل من جاء بعده. كتب الكتب الاصليه زي مثلا كتاب الايمان لابن منده والتوحيد لابن منده ايضا، وكتاب التوحيد لابن خزيمه، وكتاب السنه لعبد الله بن احمد بن حنبل، وكتاب الشريعه الاجري، كتاب الابانه لابن بطه. ومن اجود هذه الكتب وهي متاخره عن هؤلاء كتاب اللالكائي اللي هو شرح اعتقاد او شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه. كتاب رائع جدا ومرتب بطريقه جميله. وانت لو حذفت الاسانيد واختصرت هذا الكتاب لنفسك ربما لا تحتاج الى اي كتاب من كتب المتاخرين، الا اذا احببت ان ايه ان تعرف تفصيل المساله. ده بيديك الاعتقاد الصحيح ويعطيك اسماء من اعتقدوا هذا الاعتقاد قبلك. بيجيب اسماء الصحابه والتابعين والائمه المتبوعين بالاسانيد برضه. واحيانا ممكن يحذف الاسناد ويقول له هذا قول فلان وقول فلان والكلام ده. يبقى انت هتعرف في الاخر ان ده اعتقاد مين من الناس. يعني مثلا لو انا جيت قلت لك من اعتقاد اهل السنه والجماعه ان الايمان يزيد وينقص، سم لي من قال بهذا الكلام قبلك. هتقف لايس تعرفش ولا اسم. ليه؟ ما لم تدرس الا من كتب المتاخرين الذين يجعلون العنوان ويبتدي ينافحون عنه ويردون على شبهات المخالفين. لا، انا احتاج الاول ان اكون معتقدا ابتداء، وبعدين بعد ما احصل العلم ابتدي اعلم الناس. يبقى اشحن الاول وبعدين افرغ للناس. يبقى قبل ان تدعو الناس لابد ان تتحقق بحقيقة الدعوة قرآنا وسنة. وده طبعا هيدخلك في دراسة الاصول، ولابد هتدرس اصول العربية وتدرس اصول الفقه وتدرس اصول الحديث. الثلاثة دول مش لن نطالب بأكثر من هذا. أصول العربية النحو والصرف والدخل معه البيان والكلام ده، ده يحتاج إلى أنك أنت ترجع تاني تجيب كتاب قواعد النحو الأساسية اللي كنا زمان بناخده في سنة وبدون آخر ككتاب يجمع كل المنهج، أو أي كتاب بسيط سهل من كتب النحو، او اي استاذ له عربيه او كده تروح له تخليه يدرس لك النحو. والنحو ممتع وجميل، ممتع زي الاصول. لما تدرس الاصول تشعر انك ابصرت بعد العمى، لان المرء اذا درس المسائل الجزئيه لا يستطيع ان يثبت على قدم الحق ما لم ينافع عنها بالاصول. خليك مثلا تقول في اي مساله من مسائل الفقه حلال او حرام او مكروه، انت حفظت كده من كتب الفقه اللي هي المنشاه التي تشتغل بالجزئيات الفقه العملي. يعني ممكن انا كراجل دارس اصول افهم حرام ليه، فين الصارف وفين مش عارف ايه والكلام ده، وكل ما تقول لي حاجه اوقفك اقول لك مباح ليه، طب مستحب ليه، طب فلان بيقول واجب وانت بتقول مستحب، ايه الصارف وايه الدليل على كذا وكذا وكذا، ممكن يوقف مش عارف. ها، يبقى إذن دراسة الأصول هي التي تجعلك ثابتاً.